الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذه الليلة في هذا المكان الذي نسأل الله يجعله مباركا ويجزي أهله عنا خيرا، لنتم قراءة رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة التاسع من الشهر الرابع العام 19 و2000، وما زلنا في الدرس الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب هبوط العمل. أقسام الشرك ثلاثة، هذا التقسيم أخذ من الاستقراء، يعني العلماء ورث الأنبياء قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الشرك منه ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر، ومنه ما هو خفي، وسموا هذا أكبر باعتبار آثار هذا الشرك، وأصغر باعتبار آثاره، وخفي لتلقيب النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه شرك خفي، وهم لم يخرجوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك هو جعل الشريك مع الله عز وجل يصرف له حق من حقوق الله جل وعلا. إذا عرفنا بأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له، أو إفراد الله عز وجل بما بحقوقه، وإن شئت قل إفراد الله عز وجل بما يجب له ويستحقه، فمن جعل لغير الله حق من حقوق الله عز وجل فقد أشرك بالله جل وعلا. حق الله ماذا؟ أن يعبد، كما في حديث معاذ المشهور لما قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيء. إذا العبادة هي حق الله عز وجل، فمن جعل من حق الله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الظلم العظيم. فالظلم هو أن تصرف الحق لغير صاحبه، كما لا تخاصم اثنان على قطعة أرض إلى قاضي وهي الأول، فإذا حكم القاضي بها للثاني متعمدا فقد ظلم، أعطى حق الأول للثاني، ظلم أو لم يظلم؟ ظلم. طيب لو قال: نقسم الأرض بينكم، نقسم الأرض بينكما، ظلم هذا وليس بالظلم؟ أيضا ظلم، هي الأرض الأول، فيجب أن يحكم بالعدل بالقسط فيحكم بها لصاحبها. فإن حكم بها لغير صاحبها متعمدا، أو قسمها بين الاثنين متعمدا، فقد ظلم. الشرك أعظم الظلم، لقول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك لأن المشرك ماذا يفعل؟ يجعل حق الله عز وجل وهو التوحيد والعبادة لغير الله عز وجل، أو يجعل منها لله ومنها لغير الله، فهذا ظلم عظيم، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق. وسأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك تجعل له ندا. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. انظروا، الشرك أعظم من أن يقتل الرجل ابنه، أن يقتل ولده. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني ارتكاب الزنا مع زوجة الجار. الجار له حق عظيم، فيأتي إنسان ويزني بزوجة الجار في غيابه، هذا من أكبر الكبائر. لكن أكبر منه الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يترتب عليه أمور، منها أن الشرك يحبط العمل لقوله جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا أمر خطير جدا. تصوروا أن يقدم العبد يوم القيامة إلى الله عز وجل بأعمال يحبطها الله عز وجل بسبب الشرك، بما يلقى الله عز وجل وقد قامت القيامة وحقت الحاقة وأزلفت الجنة وسعرت النار وتطايرت الصحف وغضب الجبار، وإلا بهذا بلا عمل سبب أشرك بالله. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، صلى الله العافية. مما يدل على خطورة الشرك أن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم رسول رب العالمين سيد ولد آدم خير البشر. يقول الله له جل وعلا ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، شوف هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الذين من قبل الذي يوحى إليه؟ يعني الرسل والأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله عز جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام، ثم قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء، وذكر إسحاق ويعقوب، وذكر نوحا أول الرسل، وذكر داود وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع وذا الكفل. بعدما ذكرهم قال ولو أشركوا هؤلاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك جدا. لو قضيت عمرك كله وأنت تتعلم التوحيد والشرك حتى توحد الله عز وجل تتجنب الشرك ليس بكثير، لأنك ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني ليوحدوني كما قال المسيح، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يتوهم أحد أن الله عز وجل أمر عباده بالعبادة أنه بحاجة إليهم كما يحتاج الأسياد إلى عبيدهم، فقال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يعبدوا وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتوحيد الله عز وجل هو أعظم واجب، والشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل. والمسلم كما يتعلم التوحيد يتعلم الشرك، يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ومن لم يعرف الشرك يقع فيه، وقد بينه الله عز وجل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعلم الشرك واجب. يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلذا قال جل وعلا في آية واحدة قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يأمر بعبادته فحسب، بل أمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بل في قوله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حتى ما أمر بالعبادة في الآية وإنما نهى عن الشرك، قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أن خالق الأشياء هو الله عز وجل، فلا تجعل له ندا من خلقه كائن من كان. لا تجعل مع الله إلها آخر ولو من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين، لا شريك له. فإذا قال جل وعلا فلا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، والإله المعبود. وقوله لا تدعو نهي، آخر يعني أي واحد، وكل من سوى الله فهو دون الله عز وجل. ولا تتخذوا من دونه أولياء. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكر في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدعوا مع الله أي أحد. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا فيه ذكر في سياق النهي يعني أي شيء، ولو كان نافعا أو كريما أو عزيزا أو وليا أو صالحا أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ملك من الملائكة المقربين أو نبي من الأنبياء المرسلين. لا تجعل مع الله إلها آخر تدعو مع، لا تدعو معه شيئا، لا تسأل أحدا سوى الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن فعل خلاف ما أمر به ودعا غير الله عبد غير الله فقد أشرك. وهذا موضوع اليوم، الشرك بالله صرف العبادة التي هي حق الله عز وجل لغير الله، ولو صرف بعضها أو نوعا واحدا منها أو مرة واحدة كله شرك. لما قال جل وعلا: إن أشركت ليحبطن عملك، قال كم مرة؟ قال كم سنة؟ قال كم يوم؟ قال كم أسبوع؟ لا، قال: إن أشركت ليحبطن عملك. يعني نظير هذا الذي يسب الله عز وجل يكفر بالإجماع. كم مرة يسب الله حتى يكفر؟ كم مرة؟ مرة واحدة. لو سب الله عز وجل مرة واحدة كفر، ولو أشرك بالله عز وجل مرة واحدة كفر وحبط عمله. الأمر خطير جدا. فإذاك أهل العلم يبينون الشرك كما يبين التوحيد، لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فقال: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. نعم تفضل. فالشرك، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. طيب، إذن فالشرك الأكبر الشيخ يقول يوجب، هذا واحد، حتى نميزه عن الشرك الأصغر، يوجب إيش؟ حبوط العمل. قال جل وعلا: إن أشركت حبطن عملك، ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. ويوجب ماذا؟ والخلود لمن مات عليه، الخلود في النار لمن مات عليه، هذا الأمر الثاني. والدليل قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا يوجب حبوط العمل بالكلية، ويوجب لصاحبه الخلود في النار. الشيخ دقي قال: لمن مات عليه، يعني لو أشرك بالله عز وجل ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع للتوحيد فليس هذا مصيره، لأن بالإجماع التوبة تجب ما قبلها، كل الذنوب تغفر بالتوبة. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وهذه كبائر الذنوب، كبائر الذنوب الشرك والقتل والزنا. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. الكلام عن من لقي الله وهو مشرك، من مات على الشرك. لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بما أسرفوا على أنفسهم؟ بجميع المعاصي من الشرك إلى أدنى معصية أسرفوا، يعني أكثروا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل في هذا استثناء؟ ما في استثناء، حتى الشرك يغفره الله عز وجل من تاب إلى الله من. لكن الكلام عن من مات وهو مشرك، لقي الله وهو مشرك، ومن مات قامت قيامته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب قال كما قال تعالى، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هؤلاء؟ قلنا أن هذه إيش في سياق سورة الأنعام لما ذكر الله أنبياء يمكن 18 نبيا، وقال بعد ذلك ولو أشركوا وهم أنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مشرك قريش كانوا يفتخرون على العرب والعرب تحترمهم على ذلك أنهم يعمرون المسجد الحرام ويقوم بخدمة الحجاج وسقاية الحجاج، لكن كانوا يشركون بالله عز وجل، فهذا لا ينفعهم شيئا. لذا قال جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، فذكر في الآية حبوط العمل والخلود في النار بسبب ماذا؟ أنهم مشركون. قال ما كان للمشركين. نعم. وأن من مات عليه فلن يغفر له. إذن هذا الأمر الثالث، أن من مات عليه ها لا يغفر له، يحبط العمل ويوجب صاحب الخلود في النار ولا يغفر له. نعم. والجنة عليه حرام. طبعا بما أنه مخلد في نار جهنم، إذا من لازم ذلك ماذا؟ أنه لا يدخل الجنة أبدا حتى يلد الجمل في سم الخياط. إن حتى يدخل الجمل في فتحة الإبرة في المخ هذا مستحيل، فعلق دخولهم للجنة على أمر المستحيل. طيب كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا طالب العلم يا داعي إلى توحيد الله عز وجل احفظ هذه النصوص حتى تستدل بها. فهذه الآية وردت في سورة النساء مرتين، مطلع الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، تتمت الآية الأولى في سياق السورة ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله جل وعلا إن ماذا تفيد؟ إن توكيد، إن الله لا يغفر فعل مضارع يفيد الاستمرار مستمر جل وعلا على عدم الغفران. أن يشرك به أن والفعل المضارع كونه مصدرا، يعني لا إن الله لا يغفر شركا شركا به، وإذا كان معنى شركا به صار شركا نكرة في سياق لا يغفر النفي تفيد العموم، وبهذه الآية استدل على أن حتى الشرك الأصغر لا يغفر لأن الله عز عمم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر شركا به، لكن الشرك الأصغر سيأتي أنه يفترق على الشرك الأكبر. قال ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء، كل ذنب سوى الشرك سوى الكفر الأكبر هذا يرجى لصاحبه أن يعفى عنه، قد يعفو الله عنه، حتى لو لم يعفو الله عنه فإنه يعذبه في النار إلى أمد لا إلى الأبد. وقد يغفر بأسباب، منها بالمصائب، منها بالحسنات التي تذهب سيئات، منها دعاء المؤمنين له، منها شفاعة شافع، منها أن يرحمه الله برحمة التي وسعت كل شيء فيعفو عنه وهو مستحق للعذاب. إلا الشرك لا يغفر الله عز وجل، فإن لم يدرك شيء من مكفرات الذنوب ولواحق الجحيم به وعذب في النار فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد. لما لا يؤبد في النار؟ لأنه موحد والتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، فيكون مآله الأخير إلى الجنة. شوف هذا فضل التوحيد، يدخل صاحب الجنة في يوم من الدهر حتى لو عذب، نعوذ بالله من عذاب الله، عذاب الله شديد، أقل العذاب أهون العذاب في نار جهنم رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ويظنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. ليس هذا معنى التخفيف من والتهويل من شأن العذاب، كلا، ولكن أيضا لا نقول لهم بارتكابه الكبيرة وموت عليها أنه يخلد في نار جهنم كالمشرك، عنده توحيد هذا موحد الله عز وجل. فإذا قال ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. طيب وقال تعالى، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه آية المائدة في سياق قول عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أقره الله على ما ذكر وهو يقول لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا التحريم من الجنة تحريم أبدي، الذي يشرك بالله ما يدخلها أبدا. وقوله ومأواه النار هذا مأوى أيضا أبدي. إذن المشرك محروم من دخول الجنة ابتداء ومآلا، ما يدخلها، وإلى جهنم والعياذ بالله ابتداء ومآلا يخلد فيها. الموحد منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم والدين منهم، هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء ومآلا. ومنهم من تقصر بأعماله وعنده من السيئات ما الله به عليم، ولا يدرك شيء من مكفرات الذنوب، فإن عذبه الله عز وجل فإنه يحرمه من الجنة ابتداء ويعذبه في النار ابتداء، لكن مصيره ومآله إلى الجنة أبد الآبدين، حتى أنهم يخرجون من النار أقواما من أهل لا إله إلا الله، والحديث الصحيحين، وقد امتحشوا وصاروا حمما أي فحما، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني البذور الدقيقة مش الحبوب، هذه حبة اللي رشت مطر سبحان الله تنبت. فيلقون في الجنة في نهر الحياة أو الحياة، شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيسمون ماذا؟ الجهنميون. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم، بالأمس كانوا في جهنم واليوم في الجنة، وليس تعييرا لهم، فإنهم دخلوا الجنة، الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، خلاص طهروا وصاروا أهل الجنة. والحديث كما أنه فيه فضل التوحيد ومال صاحبه إلى الجنة، أيضا فيه ترهيب شديد، أقوام من أهل لا إله الله لهم عباد أصنام ولا أوثان، ومع ذاك يحرقون في النار والعياذ بالله حتى يصيروا فحما، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. إذن هذه أقسام الناس يوم القيامة، منهم من يدخل الجنة ابتداء ومآلا، ومن يدخل النار ابتداء ومآلا، ومنهم من يحرم من دخول الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء إلى أمد لا إلى الأبد، ثم يخرج منها إلى الجنة إلى الأبد، وهم عصاة الموحدين. طيب، ومن أنواعه دعاء الأموات. ماذا يتأثر ما يترتب عليه من أحكام الدنيا؟ عرفنا أن ذكر لنا الشيخ أن محبط العمل أنه يجب لصاحب الخلود في النار والحرمان من الجنة، صح؟ وأنه لا يكفر. طيب في الدنيا ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه آثار الكفار، فمثلا لا يتوارث مع أقرباء المسلمين، لا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلمة، ومنها أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يزوج ولا نتزوج منه، إذا كانت امرأة لا نتزوجها، وإذا كان رجل لا نزوجه، ومنها أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا بالرحمة، ومنها البراءة منه التامة لأنه مشرك، وقطع الولاء معه، كل هذا ترتب على ماذا؟ على الشرك إذا أشرك، سواء كان من المشركين من أبوي المشركين أو أنه مسلم ثم ارتد وصار مشركا، الأحكام تنطبق عليه. أيضا ليس له ولاية على المسلمين، حتى لو كانت ابنته مسلمة لا يزوجها وليس له ولاية عليها، ولا يكون وصيا على يتيم، فهذا المشرك، هذه الأحكام مترتب عليه إيش؟ في إيش؟ لأنه مشرك. طيب، ومن أنواع الشرك الأكبر قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. الله أكبر. إذا هذه أنواع الشرك الأكبر، هذا بعض أنواعه، ندرك غفلة المسلمين اليوم، فكم من مسلم إعداد المسلمين من يدعو الأموات ويتعلق بهم ويأتي بالشرك الأكبر، وبالإحصائية العامة هو إيش؟ من المسلمين، هو يفعل هذا. بعضهم يقول لا، مسلم يقول لا إله إلا الله. طيب مسلم تقول لا إله إلا الله، تدعو غير الله؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالذي يدعو غير الله ايش معناه؟ عبد غير الله. شوف واحد زاد واحد سوى اثنين، الدعاء هو العبادة. نريد ان نفهم الناس بابسط العبارة، لانه يقول لا اله الا الله يدعون غير الله. تعال انت تقول لا اله الا الله يعني لا يستحق العبادة الا الله، لا معبود حق الا الله، فكيف تدعو غير الله؟ قال نعم انا اقول لا اله الا الله انا مسلم. طيب دعائك لغير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله معناها عبدت غير الله. واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الدعاء هو العبادة. بعضهم هكذا يقول وبكل صراحة، قال لا نحن ندعوهم حتى يقربون إلى الله. هذا كلام المشركين الأوائل والذين كفروا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هذا يشهد على نفسه بالشرك، يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى الله عز وجل بدعاء الأولياء والصالحين والأموات. لما؟ قال يقربني إلى الله، أو يقول يشفع عند الله. هذا كلام المشرك الأوائل، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا المعنى الدعاء والعباد موجود في القرآن ولا لا؟ في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إيش تتمت الآية؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إيش معنى هذا؟ أن الدعاء هو العبادة. هذا كلام الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلكم وما تدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذا الدعاء يا مسلم، يا من تقول لا إله إلا الله، إذا دعوت غير الله قد عبدت غير الله، يعني أشركت بالله، الأمر خطير. بعض الناس يجادل وكذا وكفرت الناس، دعنا من تكفير الناس الآن، أنا أكلمك انقذ نفسك، لما تدعو غير الله؟ أي سفه أكبر من هذه السفاهة؟ إذا ربنا جل وعلا أمر بأن يدعى ووعد وهو لا يخلف الميعاد أن يستجيب، فلما يدعى غيره؟ لما يدعى غيره؟ وقال ربكم، أليس قول الله الحق؟ أليس الله لا يخلف الميعاد؟ أليس الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ أليس بيده ملكوت السماوات والأرض؟ أليس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أليس يشفي المريض ويجبر الكسير ويرزق الولد؟ لما يدعى غيره؟ قال ربكم ادعوني وقول الحق ووعده حق ولا يخلف الميعاد. أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. والله ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا الصالحين، ما قال ادعوا الأنبياء والمرسلين، ما قال ادعوا الملائكة المقربين، قال ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال ادعوا غيري، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. مضطر، لك مصيبة، لك مريض، ما تركت علاجا إلا وأتيته، تريد الولد، تريد، فإن الله يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اقرأ قصص الأنبياء، نحن نقص عليك أحسن القصص. ما من نبي إلا وقد ذكر الله في كتابه أنه دعا الله فاستجاب له، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ينادي ربه، قال جل وعلا فلا نعم المجيبون، أجابه الله نوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر، رجل واحد يدعو الله، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أنزل الله ماء من السماء وفجر الأرض عيونا فالتقى هذا وهذا وأغرق الأرض ومن عليها، وما نجا إلا نوح عليه السلام وذريته معه، وجعلنا ذريتهم الباقين. استجابة من الله عز وجل. وها هو أيوب عليه السلام قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، استجاب الله له، نادى الله عز وجل قال فلنعم المجيبون، استجاب الله وعافاه وشفاه وغيره وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه قريش بخيلها ورجلها وقوتها، أرادوا إنهاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولو ذهبوا في ذاك اليوم ما وصلنا الإسلام. فاستغاث ربه، اللهم اللهم إن تهلك هذه العصابة ما في إلا المجموعة فلن تعبد في الأرض، هو آخر الرسل. حتى أشفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغيث ربه، وسقط رداء عن عاتقيه، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعض مناشدة ربك، إذ تستغيث ربكم فاستجاب لكم. فنصر الله نصرا مؤزرا في بدر، وكانوا أذلة قليلين، ثلث عدد المشركين، ولم يخرجوا بعدة عدة حرب، وإنما حتى يقطعوا الطريق على عير قريش، قافلة قريش. لكن التقى الجمعان في هذا المكان، وأراد الله أن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، استغاث ربه فاستجاب له. وغير ذلك كثير. ما الذي يدعوك أن تدعو غير الله يا عبد الله؟ والله يقول في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في أحد أضل؟ ربنا يقول هذا لا أحد أضل منه، استفهام بمعنى النفي، ومن أضل يعني لا أحد أضل من هذا، من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال جل وعلا في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. وكل من سوى الله هو دون الله، هذه آية منطبقة على الجميع، كل من سوى الله فهو دون الله. والله يقول ليش لا تدعو مع الله آخر، لا تدعو مع الله إلى أن آخر. قال من ذلك الدعاء، الدعاء هو العبادة. والله نشفق على المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله ويجهلون هذا الأمر الجلل العظيم، أن الدعاء هو العبادة، وأن يجب أن يتوجه الله في حاجاتهم، في صغير، في كل صغير وكبير إلى الله وحده، توجه له بالدعاء. قال ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام. ما الفرق بين دعاء الأموات والأصنام؟ النتيجة واحدة، دعوت وليا ولا صنما، نبيا ولا شيطانا، وثنا ولا ملكا، كله شرك. وهذا مما يلبس به الشيطان على البسطاء من الناس، أن هؤلاء أولياء صالحون. طيب صالح لنفسه، أقرأ القرآن، من عمل صالحا فلنفسه، مش صالح ندعوه من دون الله، صلاحه لنفسه. ما الذي يمنعك أن تكون صالحا كما هذا الولي صالح وتتقرب الله عز وجل؟ وكيف صار صالحا؟ كيف صار وليا؟ بطاعة الله. قال جل وعلا ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كان التقوى. عليك بالإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا صالح لنفسه لا لأن ندعو من دون الله، هو نفسه يدعو الله عز وجل وهو ميت، ميت لا يسمع، ولو سمع ما استجاب. أتدعو الميت وتدع الحي الذي لا يموت الذي بيده ملكوت السماء والأرض؟ هذا سفه عظيم، أن يدعى ميت منذ مئات السنين، يدعى عبر القارات في جميع الأوقات ويسأل الحاجات. الذي يسأل الحسين الذي قتل وما دافع عن نفسه لما كان حيا، فهل ينفعك بعد أن صار ميتا؟ سبحان الله، أي سفه هذا. الحسين ابن علي رضي الله عنهما، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف عربي قرشي ما يعرف اللغات كلها، كيف يناديه الذي يدعونه من دون الله بكل لغة؟ كيف؟ لو كان حيا وناديته نائم ما استجاب لك، ما سمع، نايم، كيف هو ميت؟ ولو كان حيا دعوته وهو بعيد ما سمعك، انه بعيد. ولو سألته بلغة لا يحسنها ما فهم عليك، هذا لو كان حيا. فكيف هو ميت ينادى من بعيد باللغات عبر القارات ويسأل حاجات؟ كيف؟ أي سفن أكبر من هذا؟ لكن لو سألت الله عز وجل الحي الذي لا يموت، الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، الذي على كل شيء قدير، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، الذي يسمع الأصوات وميز اللغات ولا تخفى عليه خافية، ولا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، لو أعطاك، لو استجاب لك، لو عافاك، لو شفاك، لو رزقك، ما ينقصه شيء. فأي سفه من أن ينصرف الإنسان من دعاء الله عز وجل إلى دعاء غير الله. لا إله إلا الله. قال والاستغاثة بهم، الاستغاثة طلب إزالة الغوث يعني الشدة. لا يدعى غير الله عز وجل ولا يستغاث بغير الله تبارك وتعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن لا يعني هذا ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عنه. هذا وجها لوجه، موسى عنده وهذا قد اشتبك مع رجل فرعوني فاستغاث به فقام موسى فضرب الفرعون فمات. لكن أن يستغاث بغير الله عز وجل بميت في أمر لا يقدر إلا الله، هذا الشرك الأكبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعين إلا بالله. ويقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. كيف يقول لا تستعن إلا بالله ويقول وتعاونوا؟ ما في إشكال، تعاون فيما يقدر عليه الإنسان الحي لأمامك، تعال عاوني نحمل هذا، تعاون معه على نشر الدعوة، على تغيير منكر، على نصيحة فلان، على إطفاء حريق، على إنقاذ غريق، على معالجة مريض. لكن لا تستعن بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا تستعن بمخلوق ميت أو غائب لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. فمن استعان بمخلوق في أمر لا يقدر إلا الخالق فهذا هو الشرك، ومن استعان بمخلوق ميت لا يسمع فهذا الشرك بالله عز وجل، ومن استعان بمخلوق حي حاضر على أمر يقدر عليه فهذا داخل في قول الله عز وجل إيش وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر واضح. لكن كبار المشركين أئمة الكفر يشكلون على الناس، كن هؤلاء يقول إذا استعنت بغير الله فأنت مشرك. يعني لو واحد يغرق تعال ساعدني، لا تساعده خلاص مشرك، لأنه طلب المساعدة طلب العون من غير الله، مشرك لا تساعده خليه يغرق. ما قال أهل السنة هذا الكلام، ما قال التوحيد هذا الكلام، قال الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى. في شيء تستطيع تعينه أعنه، ذلك ما استطاع أن ينفع خاف ليفعل. لكن أن تسأل مخلوقا أن يعينك على أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو تسأل مخلوقا ميت عبر القارات بجميع اللغات تستعين به في جميع الحاجات، ذلك الله عز وجل، ذلك الله عز وجل الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالاستغاثة السين والتاء للطلب يعني إزالة الغوث الشدة، والنذر لهم هذا أيضا يبتلى به، يبتلى به عامة من عوام المسلمين. وبعض المشايخ عندهم إما مثلهم يقعون في النذر لغير الله، أو يهونون الأمر، أو لا يتكلمون به، تكلم في أشياء كثيرة من الفضائل من غيره، ها سيرة في محاسن الإسلام وسنوات، لكن ما يشرح لجمهوره لمستمعيه أن النذر لغير الله شرك بالله عز وجل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال جل وعلا يوفون بالنذر وخافون يوما كان شره مستطيرا. وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فالنذر عبادة، وهي أن يلزم العبد نفسه بعبادة لم يلزم بها بأصل الشر. يجب أن إن نذر أن ينذر لله وحده، ما ينذر المخلوق. حتى النذر لغير الله شرك أكبر، ما ينقسم إلى شرك أكبر أصغر، شرك واحد. فهذه عبادة محضة، لا تنذر إلا الله عز وجل. وحتى أصل النذر لا سيما إذا كان نذر مجازات، رب إن شفيت مريضي فعلي كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصوم كذا، هذا مكروه. والحديث وحديث في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. يعني لا تظن إذا نذرت يتعجل الشفاء أو يتعجل خطاب لبناتك يا امرأة أكثر ما ينذر النساء. وأنا أقول يمكن الرجال اللي ينذرون قليل، وكأن اللي ينذر فيه شبه بالنساء. ما لك والنذر؟ تريد أن تعبد الله اعبد الله، تجددك نعمة دفع لك نقمة افعل صدق الله أو طاع الله، ما في داعي تنذر. ولذا قل ما ينذر إنسان إلا ويندم. لكن إن نذرت فالواجب يكون نذر إيش؟ لا عز وجل. إما أن تقول بلفظ النذر نذرا علي لله عز كذا وكذا، أو تقول لله علي كذا، هذا أيضا نذر لله علي كذا نذر. قال والذبح لهم، الذبح عبادة ذكرها الله عز وجل وقرنها في الصلاة، قرنها مع الصلاة في موضعين. في أقصر سورة القرآن ينبغي أن لا يجهلها مسلم، وهي قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، كما تصلي للرب ها انحر للرب. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن كان ذابحا فليحلف بسم الله. وهذا الذبح إذا كان تقربا للمذبوح له فلا يذبح إلا لله وحده. بعض الناس يسمع أن الذبح لغير الله شرك، شرك يعني جاني ضيف ذبحت له ذبيحة يعني أشركت بالله. ويأتي من يلبس يقول شوف هذا يعني خلى الناس كلها مشركين، جانا رمضان يعني عادة واحد يذبح لذبيح ذبيحتين حق الثلاجة لرمضان يعني صار مشركين. لا يا أخي مش هذا المقصود. الذبح عبادة يعظم بها المذبوح له تقربا عبادة له. أنت لما تذبح الضيف أنت تعبد الضيف ولا تطعم الضيف؟ تطعمه. وإنما الذبح تقرب للمذبوح له وتعظيما له، هذا هو العبادة. ولحتى رب العالمين ما يأكل ولا يشرب وتذبح له الذبيحة ها تعبدا له. فالذي يذهب إلى قبر ولا مزار ولا صنم ولا حجر ويذبح له هذا تقرب إلى المذبوح له، هذا أشرك بالله عز وجل. أما يذبح ذبيحة حتى يأكل لحم ولا جزار يبيع اللحم ولا يطعم ضيفا ولا يطعم أولاده، هذا مما أباحه الله عز وجل. من مظاهر الشرك أن يذكر غير اسم الله عز وجل عند الذبح على الذبيحة، فيقول باسم المسيح أو باسم الله والمسيح أو باسم الحسين أو باسم الله والحسين أو فلان أو علان، هذا من الشرك. مما هو من مظاهر الشرك أنه إذا قدم عظيم أو مسؤول أو كذا ذبحوا ونهروا الدم تعظيما له، هذا أيضا من مظاهر الشرك. لكن العبادة عبادة الذبح تذبح عبادة للمذبوح له تعظيما له، لا لأن تأكل أو تكرم ضيفا أو إلى آخره، لا تذبح بقصد تعبد لهذا المذبوح له، هذا شرك بالله شرك أكبر. وذاك بعض الناس يلبس يقول هؤلاء الذبح لغير الله الشرك. يعني واحد جاك ضيف ذبحت له مشرك، شوش تلبيس يا أخي، بدل تلبس وضح للناس. لما قال جل وعلا فصلي لربك وانحر؟ لما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي؟ إذن إذا ذبح ذبيحة يتعبد بها للمذبوح له فقد أشرك بالله عز وجل. الواجب يذبح ذبيحة يتقرب بها للمعبود الحق الله عز وجل. قال ونحو ذلك.